العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب أيصلى أو أيصلي الرجل وهو حاق، أي حابس بوله أو غائطه، هل يصلي وهو دافع الأخبث؟ هل يصلي وهو يؤزه البول أزا؟ كذلك أمر الطعام إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة ونحو ذلك من المشوشات، شدة الحر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبرده بالظهر فإن شدة الحر من فيها حجان. طيب، يقول: حدثنا أحمد بن يونس. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي، مضى معنا كثير، ثقة حافظ. قال: حدثنا زهير وابن معاوية ابن حديج أبو خيثمة الجعف. ومعنى إيه؟ معنى أبو خيثمة النسائي، صح؟ لكن أبو خيثمة النسائي أنزل طبق يجي في أول سنة بعضه، لما هذا زهير ابن إيه؟ ابن معاوية. أما الآخر اللي في أول سنة معنا شيخ ولا مشغول بالزواج الأعداد بالزواج؟ خليك معنا شيخ عروض، بعدين ما فيش بوري دلوقتي لا بلط ولا حاجة، خليك معنا زكي، وجهك محمر من الشمس صيادينها كمان، بس شوف الشعر ما فيش حاجة مبيض ملمع شوية. خير إن شاء الله، خليكم معي أصحاب الطريق. قال: حدثنا زهير ابن معاوية ابن حديج أبو خيثمة الجعف. إنما بقى زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي، زهير بن حرب في طبقة أدنى يدفع الإسلام، إنما شوف ده في السابعة الثامنة التاسعة كده. أنا شيخاني ولا سوف تأخذ الأمور كلها؟ ها؟ أجمعوا أمركم يا أهل دمياط، اطلبوا العلم قبل. الله أكبر، الله أكبر. قال: حدثنا هشام بن عروة. أنا هشام بن عروة شيخ الإسلام، لقبه الذهبي بهذا شيخ الإسلام هشام بن عروة، عن أبي عروة بن الزبير الصابر المحتسب. أين الولد؟ جئت من غير صبي الليل؟ لا جئت بي، بس راح سنة الشرطة مش عارف سنة ايه؟ كتب؟ كتب الشرعية؟ ولا كتب شنطة ايه؟ شنطة الكتب العلمية؟ كتب دي يعني؟ هتحصلها ان شاء الله الشرطة يا بنت. قال: عن أبيه، قلنا عروة بن الزبير معنا أخو عبد الله بن الزبير، أبوهم عبد الله بن الزبير. طيب، عن عبد الله، إيه ده أبو عبد الله بن الزبير. طيب، عن أبيه، عن عبد الله بن أرقم. عبد الله بن أرقم هنا عندي ابن عبد يغوث ابن الأرقم ابن عبد يغوث ابن وهب، صحابي ابن صحابي معروف، صحابي معروف. والله عمر بيت المال، هذا عبد الله بن أرقم. أنا عندنا هشام بن عروة، صح؟ انتوا عندكم قاعدة في الهشام؟ نعم. كم واحد عندك يا أخ محمد؟ هشام عن أبيه عن عائشة معروف. هشام بن عروة بن الزبير. تمام. ها، هشام عن البخاري، لا هشام بن عبد الملك. البخاري عن هشام، هشام بن عبد الملك. نعم. هشام بن معمر أو هشام بن يوسف ابن هشام القاضي الصنعاني، صح؟ ابن يوسف. نعم. وهشام عن قتادة. هشام عن قتادة من هو؟ يبقى هشام دستوائي. وهشام عن ابن سيرين عن محمد القردوسي ابن حسان ابن عطية القردوسي. تمام، كويس، حسن. قال عن عبد الله بن الأرقم أنه خرج حاجا أو معتمرا، حاجا يعني حال تعرف حال، ومعتمرا حال، ومعه الناس وهو يأمهم. فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال ليتقدم أحدكم. شوفوا كيف، وذهب إلى الخلاء. هذا من فقه الرجل، من علامة فقه الرجل أن يبعد عن نفسه المشوشات، معنى في الصلاة. لأن الصلاة إذا دخلت وأنت مشوش للخاطر لم تخشع في صلاة، لم تتدبر ما تقرأ، وليس من للمرء من صلاة إلا ما عقل منه. وين شيخنا من الشيخ؟ سافر بيضل وين راح؟ بيضل ما طلعت يحضر ده منه ومخصوم منه 4 درجات. بلغ طيب. قال ايش؟ قال عبد الله بن أرقم ليتقدم أحدكم. وذهب إلى الخلاء. الخلاء سمي خلاء لأن الإنسان يخلو بنفسه فيه، يتفرغ لقضاء حاجته. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء، فليبدأ بالخلاء. هذا محمول إذا كان يحتمل أن يصلي وهو حق يصلي، إذا لم يستطع فليذهب الخلاء. إذا كان يدفعه الأخبثان ويقطع عليه شعره والطمأنينة والتدبر فيجب أن يذهب إلى الخلاء. هناك فريق قال إذا دفعه الأخبثان سواء كان يسيرا أو شديدا فإن صلاته لا تصح، لا صلاة وهو يدفع الأخبثين. واخذ هذا الحديث على إبطال صحة الصلاة، والمراد كمال الصلاة لا الصحة والبطلان، معنى لا صلاة كاملة أو يدفع الأخبثان. وقد يكون نفي، بارك الله فيكم، نفي الصلاة هنا قد يتناول الأمر الواجب والمستحب. المراد من الأخبثين من الغاية والبطلان كذلك قد يكون الأمر ربما يشتد على بعض الناس ينفرد منه الأمر. طيب يلحق بهما. إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. كل هذا يخل مراعاة لدفع المشوشات وتقدير الخاطر على المصر. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على كساء فيه تصاوير، فيه أعلام، فيه أعلام، فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا به وهذا الكساء واتمنوا به مجانية أبيجة. للمجانية ما فيش فيها أعلام، فيش فيها ألوان، فيش فيها خطوط ليست مخططة، فإنها ألهتني آنفا عن الصلاة، ألهتني آنفا عن إيه؟ عن الصلاة. قال نعم فليعفو وليصفح. طرطا يكون على الوجوب في هذه الحالة، طرطا تذهب طرطا يكون الأمر يصل إلى حد الوجوب إذا كان يمنعه ويقطع خشوعه تدبره، وطارة أن يكون هذا الأمر خفيفا يسيرا يحتمل ويطاق، معنى النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل الصلاة يريد الإطالة فيسمع بكاء الصبي فيخفف خشية على قلب أمه. كل هذا كذلك من باب دفع الشوشة. قال أبو داود روى وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن أرقم، والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير. إذن القول قول الأكثر أن هذا حديث متصل وليس بمنقطع. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله إمام أهل السنة والجماعة، أضحى بن حنبل محنة مأمونة وبحب أحمد فليعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنطصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. قال: ومشدد، مشدد بن مسرهد أبو الحسن البصري، ومحمد بن عيسى البغدادي أبو جعفر الطباع ثقة فقيه. المعنى يعني إيه؟ ومحمد بن عيسى المعنى أي سيحدث بالمعنى، أما أحمد ومسدد فباللفظ، فإيه؟ فباللفظ. عليك السلام ورحمة الله. قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هذا يا إخوة لعله الذي يظهر لي الآن، هذا يحيى بن سعيد القطان. مرحبا مرحبا، أنا سهل. القطان، يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد، أبو سعيد يكنى بأبي سعيد في طبقته إيه؟ يحيى بن سعيد الأموي، وله ولد اسمه سعيد، ويكنى الأموي بأبي أيوب. وهناك يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي، كلاهما في طبقة المحمود. عن أبي حزرة يعقوب بن مجاهد القاص صبوه. القاص يعني إيه؟ يعني الواعظ. القاص يعني الواعظ، إذا وعظ أبكى. معنا؟ قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى في حديث ابن أبي بكر، عبد الله بن محمد ابن أبي بكر. معنى عبد الله بن محمد ايه؟ ابن أبي بكر، ابن أبي بكر الصديق أخو القاسم بن محمد. القاسم أحد الفقهاء السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن علم ليست بخارجة، فكلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خليل. أخو القاسم بن محمد قال: كنا عند عائشة فجيء بطعامها، فقام القاسم يصلي. القاسم بن محمد أحد فقهاء السبعة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلي أو لا يصلى بحضرة الطعام، حضرة الطعام، إذا أقيمت الصلاة حضر العشاء فابدأوا بالعشاء، فابدأوا بالعشاء. هذا إذا كانت له نهمة شديدة تمنعه من الخشوع والتدبر. معنى؟ أما إذا لم تكن له نهمة ولا شهوة ولا حاجة، كان يكون شبعان حضر العشاء يمشي للصلاة، مش هو شبعان الحمد لله، بس زيادة. احنا المصريين ما شاء الله احسن الناس في الاكل، الصباح بناكل وبعد الافطار بناكل وقبل الظهر بناكل، وطول اليوم ما شاء الله لا قوت الا بالله. ده كتير، واللي بياكل بسكوت بياكل قراميش بياكل مش عارف ايه بياكل. الاولين عندهم اكلتين بس، اكلتين بس، صباح في الصباح وفي العشية. عند الأوائل كده صباحا وعشاء بس. لا، الصباح بيسموه غدا، الفطار عندهم بيسموه غدا، هلم إلى غدا. لكن شوفوا بقى، كانوا أقوياء، كانوا أهل هم، ما كانش عندهم سمنة، عندهمش سمنة مفرطة ولا عندهم سكر ولا عندهم ده ولا عندهم ده ولا عندهم، مفيش حاجة، ياكل أكلتين وبس. بتعرفوا الأكل يعني الفطور ممكن يكون إيه؟ يشرب كده أهو قدح فيه لبن، أنت لو هذا الفطار أو لبن، لا اليوم ما نعدش لبن طعام، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتبد له التمر في الليل يأكله الصباح، هذا اسمه فطور. النبي عليه الصلاة والسلام لما تعشى، تعشى ازاي لما تعشى؟ لما تعشى الصلاه تفضل، لما تعشى النبي عليه الصلاه والسلام مش تعشى في الليل لما زياره قدح لبن وضربوا وضربوا وضربوا وضربوا بيه عليهم كلهم ومع ذلك هذا العشاء صلى الله عليه وسلم. قال فطالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي بحضرة الطعام ولا هو يدفعه تخلفه. طيب قال حدثنا محمد بن عيسى، سبق معنا محمد بن عيسى الطباع، قال حدثنا ابن عياش علي بن عبد عياش الألهامي الحمصي الكوفي ثقة الفتح، عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن، أو لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، الضر الحديث ده يعني يحسن بمجموع الطرق، ولا إذا الخصلة الأولى فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفى. جميل هذا الحديث معناه، وكذلك حقن حتى يتخفى حقن حتى يتخفى يعني يدخل الحمام يبقى حاجته ما يصليش ومحصور محبوس. قال حدثنا محمود بن خالد سلم أبو علي الدمشقي ثقة، قال حدثنا أحمد بن علي النمير إمام مسجد سلمية صدور، قال حدثنا ثور، ثور بن يزيد الكلاعي معروف الذي كان يقول بالقدر، وكان سفيان الثوري يقول خذوا عن ثور واتقوا قرنين، عن يزيد بن شريح الحضرمي عن ابي حي المؤذن عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يصلي وهو حقن حتى يتخفى، ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال ولا يحل رجل أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خان. قال أبو داود هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد. معنى أنا خلص الدرس وسألني زي ما أنت ما نخلص هون ننزل كل يعني لما تبقى طويل يعني لا خمس دقايق طيب أبشر قال الإمام أبو داود رحمه الله باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. حدثنا محمد بن كثير وهو العبد البصر ثقة لم يصب من ضعف معك معنى الاسم مع أولئك المدينة مع مسلم. قال حدثنا همام بن يحيى العون عن قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، يغتسل بالصاع وفي بعض الروايات بثلثي صاع ويتوضأ بالمد، عفوا لا بعض الروايات ثلثي مد ثلثي مد وليس بكل الناس، كان يغتسل بالصاع او خمسه امداد في بعض الروايات، تمام الصاع اربعه امداد وتوضا بالمد. قال ابو داود وابان عن قتاده قال سمعت صفيه، كان احمد ابن حنبل رحمه الله اذا توضا لا يكاد يبل الثرى، ما يكاد يبل الثرى ليتوضا باقتصار ويحصف الماء لا يبعثره ولا يسركه. قال ابو داود روى ابان عن قتاده قال سمعت صفيه قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم بن بشير السلمي كان يدل السدليس العاطف، كان كل اصحابه حدثنا حصين ومغيره يجمع بين الاثنين، هو سمع من حصين ولم يسمع من مغيره. على سوبرفيزي الشيخ عرب العاطف بيان يعني هو سمع الواحد ما سمعش بالشيء هو بيقدر في نفسه تقدر يقول ومغيرة إن كان حدث فيفهم أصحابه يعني أنه سمع بالاثنين ولا ما سمع بالواحد هنا جمعنا سمع قدم من سخيط عن قتادة عن صفية عن عنا هذه عن عنا سبب للضعف لا لا هو رواه الأبان عن قتادة قال سمعت صفية سمع على قتادة من صفية في جيل التلديس هذا شك نعم لا شك هو أبو داود ذكر هذا من أجل زيل علية الأعمال قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم بن بشير بشير السلم قال أخبرنا زيد بن أبي زياد لكن يزيد بن أبي زياد يخشى منه يعني ممكن أو يصبح شر من تبع صراحة يعني ضعيف عن سالم بن أبي الجعد عن جابر وسالم ثقة جابر صحابي جليل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالمد بالصاع ويتوضأ بالمد مية المد نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر أبو بكر قال حدثنا شعب عن حبيب الأنصار قال سمعت عباد بن تميم عن جدته وهي أم عمارة أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد يعني فتوضأ منه قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز يبيع البز البزاز يعني يبيع القماش البز الذي هو القماش قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى شريك ابن عبد الله بن أبي نمر عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس والصحابي الجليل أبو حمزة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد بإناء يسع رطلين المراد الأرطال العراقية ويغتسل بالصاع ويغتسل بالصاع معنى طيب يتوضأ بإناء يسع رطلين المراد على الرطلان يعني ايه بقدر المدد ويغتسل بالصاع قال أبو داود رواه يحيى بن آدم عن شريك قال عن ابن جبر بن عتيق قال ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى قال حدثنا جبر بن عبد الله قال أبو داود ورواه شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر سمعت أنسا إلا أنه قال يتوضأ بمكوك ولم يذكر رطلين والمكوك أيضا يقدر بالمد قال وقال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل يقول الصاع خمسة أرطال وهو صاع ابن أبي وهو صاع النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله موجود المكاين دي موجودة في المدينة إلى وفي الرياض كان النبي عليه الصلاة والسلام في المتاح باب الإسراف في الماء قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة أبو ذكر من قرى البصر قال حدثنا حماد حماد بن زيد أبو إسماعيل قال حدثنا سعيد الجريري سعيد بن إياس الجريري عن أبي نعامة أن النبي صلى أن عبد الله بن مغفر سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة أنت أمامك نسخة من الكتاب صور صور صور صور الله تصار عجبني حبيب تمام المتن ولا الشرح لا الشرح المتن والشرح عون المعبودة تمام قال اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها فقال أي بني سل الله الجنة وتعوذ بي من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور أو والدعاء في الطهور والدعاء في الطهور يعني في الماء في إسراف عندنا بالفتح ساعتين عندي بالفتح الظاهر الفتح أصعب عندكم أي فتح هو بيقول هنا بضم الضاء وفتحها ممكن في هذا وفي هذا، في الاعتدال في هذا وفي هذا. يقول في الاعتدال في الطهور بزيادة على الثلاث وإسراف الماء والمبالغة في الغسل إلى حد الوسواس، أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو في شاطئ البحر، أجمع. ما شاء الله. باب في إصباغ الوضوء. قال حدثنا مسدد وابن مسرد ابن إيه؟ ابن مستورد الأسد اختصارا باسمه. قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان الذي كان يقول أتيت مسددا في بيتي فحدثته لكان يستأهل. عن سفيان وهو ابن الثوري، ابن سعيد بن منصور الثوري. قال حدثنا منصور وابن المعتمر عن هلال بن يسار عن ابن عن ابي يحيى عن عبد الله ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى قوما وعقابهم تلوح فقال ويل للعقاب من النار، اسبغ الوضوء اسبغ الوضوء. في الروايه الاخرى انه رفع صوته صلى الله عليه وسلم وقال ثلاثا. هذا حديث متفق عليه فيه وجوب ايه غسل الاعقاب، نعم، والاحتراس انه يقع فيها غفله كثيره في الأعقاب. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة أبو دكر من قرية البصري. قال حدثنا حماد وهو ابن زيد أبو إسماعيل فضل. قال أخبرنا صاحب لي عليه السلام ورحمة الله وبركاته. قال إيه أخبرني صاحب لي عن هشام بن عروة أن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في توري من شبه. ها؟ الحديث ده في ضعف مجهلة الرجل هذا، في إبهام صاحب لي من هذا مبهم معنى، وشبه التسط يعني ايه في شبه الطور ده هو التسط زي التسط كده. طيب والشبه يعني النحاس من صفر ونحو. قال حدثنا محمد بن علاء أبو كريب الهمدان الكوفي أن إسحاق بن منصور حدثهم، إسحاق بن منصور الملقب بالكوسج، عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام بنحوه. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني أبو علي حدثنا قال حدثنا أبو الوليد ها هشام بن عبد الملك طيرس وسهل بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد هذا صاحب إيه ها صاحب حديث الوضوء. قال عبد الله بن زيد المازني صاحب حديث عبد الله بن زيد بن عبد الرب صاحب حديث الأذان تمام. قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء من في طور من صفر فتوضأ، يعني فيه جواز ايه التوضؤ في أنية الصفر، النحاس والمعادن والأخشاب والجلود كل ما هو طاهر من أوان. باب في التسمية على الوضوء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب ابن سلم عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. أحاديث الوجوب أو الأمر بالتسمية على الوضوء أحاديث لا تصح معنى، وإن صحت حملت على الاستحباب. ومعنى حديث في سنن النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بإناء رحراح فيه ماء قليل فوضع فيه يده فضاق الإناء بيد رسول الله عليه الصلاة والسلام فتفجر الماء من بين أصابعه فقال توضأوا بسم الله توضأوا بسم الله، يفيد هذا الاستحباب. أما القول بوجوب التسمية فلا يقوى هذا الحديث في إثباته معنى، بل هذا حديث ظاهره أن التسمية شرط شرط لأنه قال ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ظاهره لو صح أنه يفيد الشرط وأنه ينفي صحة الوضوء الحمد لله ولا صح لا صح ضعف جماعة من أهل العلم كثيرا. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصالح المصري قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب عن دراول قال وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك ربيعة بن فروح أو يقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي معناه أن تفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أي الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة. شوفوا ازاي يعني ايوه مع يعني يحمل انه صحح الحديث ثم اوله على هذا التأويل، وفي الحقيقة الحديث لا يقوى لإثبات هذا الحكم. باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل ان يغسلها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاوية محمد بن خازم الضرير رمي بالإرجاء عن الأعمش ابو محمد سليمان بن مهران الأعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل فليغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فانه لا يدري اين باتت يده. وليس المراد ان يصير الماء مستعملا او نجسا، ليس هذا هو صحيح، سيصير الماء مستعملا لكنه يعني لا زال يوصف بالطهورية يعني، ولا يسلب الطهورية إلا بدليل إذا خلطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه ومعالمه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس، وهذا الحديث فيه النهي في التحريم والأمر محمول فيه على الوجوب والنهي فيه محمول على التحريم فلا يفعله، حتى لو فرضنا أن رجلا مثلا يلبس القفازين ونام أيضا لا يضع يديه قبل أن يغسلهما. الآن طبعا نحن لا بنحتاج نضع الحنفيات وبزابيز وكل شيء، لكن قد يضطر الإنسان أحيانا. أو المراد في الإناء الذي هو يصدق عليه إناء، يعني ما يجيش لبستيلة بستيلة كبيرة يقول هذه إناء، ما هيش هذا مقصود، أو تنكي ماء كبير يقول هذا إناء، أو حوض كبير بركة يقول هذا إناء، ليس هذا مقصود. المراد الإناء الذي يستعمل في الأكل والشرب تمام وللطهور. طيب قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بهذا الحديث قال مرتين أو ثلاثة ولم يذكر أبا رزين. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح المصري محمد بن سلمة المراد قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد الفقيه المصري ألف كتابا سماه هو اليوم القيامة عن معاوية بن صالح عن أبي مريم قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استيقظ أحدكم من نوم فلا يدخل يده في الإناء. المراد نوم الليل والنهار وليس مخصوصا بالليل. إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده. باب صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وقف هنا إن شاء الله يا أخوة. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.